وقوع يوم القيامة حقا وذكر بعض أحداثه وينبئك الله بها ردا على تساؤل هؤلاء واختلاف هؤلاء في يوم القيامة البعث. بعض وصف يوم القيامة ثم بيّن مآل الطاغين ثم مصير أهل الإيمان المتقين. فإذا سمع الإنسان الأحداث مع علمه بقدرة الله لما يراه من آياته الكونية آمن بيوم القيامة. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. من الذي يتكلم بهذه الطريقة إلا الله؟ القرآن مواضيعه وأسلوب التحدث به والكلام لا يكون إلا من إله قادر. إن يوم الفصل بين الخلائق كان ميقاتا، كان وقتا وموعدا محددا للثواب والعقاب. يوم ينفخ في الصور، في ذلك اليوم ينفخ الملك إسرافيل في الصور في القرن في البوق، فتأتون من قبوركم إلى الموقف أفواجا، جماعات مختلفة، زمرا زمرا، تأتي كل أمة مع رسولها وكل صنف مع شكله أفواجا. في ذلك اليوم من الأحداث العظيمة، وفتحت السماء شققت فكانت أبوابا مفتحة لنزول الملائكة، وسيرت الجبال ذهب بها عن أماكنها ونسفها ربي نسفا فكانت سرابا، يخيل للناظر إليها أنها شيء وهي ليست بشيء. شفت أسلوب الكلام أخواني؟ إثبات هذه الحقيقة، إثبات حقيقة يوم القيامة يوم الفصل، ميقات محدد، سينفخ إسرافيل في الصور، ستأتون أفواجا، ستشقق السماء، سترفع الجبال، وحينئذ يفصل الله في ذلك اليوم الناس إلى فريقين، جهنم للطاغين وجنات للمتقين، جهنم للطاغين وجنات للمتقين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن جهنم كانت مرصادا راصدة مرتقبة أو مرصدة معدة، أعدها الله وأرصدها وهي راصدة مرتقبة، يصفك أنها عاقلة تنتظر هؤلاء لتأخذهم. إن جهنم كانت مرصادا لمن أرصدت؟ للطاغين، المرد العصاء المخالفين للرسل، للطاغين مآبا مرجعا لهم فيدخلونها لا يتجاوزونها، لابثين فيها أحقابا ماكثين فيها دهورا طويلة لا نهاية لها، لا يذوقون فيها بردا هواء باردا يبرد حر السعير عنهم، ولا يذوقون فيها بردا أي نوما، لا يذوقون فيها لا بردا لا برودا ولا نوما ولا شرابا ما يشرب تلذذا وليبرد حر النار التي يجيدونها، لا يذوقون هذا ولا ذاك إلا لكن حميما وغساقا، حميما ماء حارا غاية الحرارة، وغساقا ما يسيل عن صديد أهل النار فإنهم يذوقونه ويأكلونه، هو طعامه، جزاء وفاقا جزاء موافقا لأعمالهم المنكرة الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. الله ما ظلم الناس، هذا جزاؤهم مقابل أعمالهم، فلما كانت أعمالهم سيئة كانت العقوبة سيئة. إنهم كانوا لا يرجون، لا يخافون، ولا يعتقدون حسابا، لا يعتقدون محاسبة الله إياهم في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون أصلا بالبعث. فلو كانوا يخافون البعث لآمنوا بالله وعملوا صالحا. عرفتم لماذا نترك أحيانا كثيرة ترك الصالحات ولا نعمل الصالحات؟ لأننا ننسى يوم القيامة، أو لا نخاف. وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا كذابا، تكذيبا شديدا، ردوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه، وكذبوا ما جاء به وما قاله. وكل شيء من الأعمال أحصيناه، ضبطناه، وعددناه كتابا، أي كتبا في اللوح المحفوظ، وأثبتها الملائكة المطهرون في صحائف أعمال هؤلاء. الملائكة الحفظة تكتب الأعمال فضلا عما كتب في اللوح المحفوظ، فلا يستطيعون أن يجحدوا شيئا منه. فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب بهم بسبب أعمالهم: فذوقوا جزاءكم أيها الطغاة، فلن نزيدكم إلا عذابا فوق عذابكم الذي أنتم فيه. صدق عبد الله بن عمرو، أشد آية على أهل النار، ينتظرون الفرج ولا فرج، بل الزيادة مما هم فيه. ثم لما بين حال هؤلاء المجرمين وهؤلاء الطاغين، بين ما أعد للمتقين من الجنات من الآية 31 إلى 38، ولهذا يسمى قول المثاني، يذكر الشيء وضده. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، لا يملكون منه خطابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يخبر تعالى عن السعداء وما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم، فيقول تعالى: إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إن للمتقين مفازا، مكانا يفوزون فيه بمطلوبهم، وهو الجنة، حدائق، بساتين، وأعنابا، وكواعب، جواري، تكعبت ثديهن، جمع كاعب، أي استدارت ثديهن، لم تترهل ثديهن، وهذا دليل على صغر سنهن، أترابا على سن واحدة، هذا وصف لجمال الحور العين، وكأسا دهاقا، ممتلئة خمرا، وقيل دهاقا أي متتابعة، كؤوس متتابعة من الخمور، لا يسمعون فيها في الجنة عندما يشربون الخمر، لا يسمعون فيها لغوا باطلا من القول، أو قولا عاريا من الفائدة، لغوا أبدا لا يسمعون هذا، ولا الخمر تجعلهم كذكرا، ليست كخمر الدنيا، ولا كذابا، ولا يكذب أحدهم أحدا، ولا بعضهم بعضا، بخلاف ما يقع في الدنيا عند شرب الخمر. جزاء من ربك، أي جزاهم الله بذلك عطاء منه حسابا، ومعنى كلمة عطاء حسابا يعني عطاء كثيرا وافيا كافيا، كما يقول أحدهم: أعطاني فلان فأحسبني، أحسبني يعني أكثر علي في العطاء، حتى قلت حسبي حسبي، كفاية كفاية، كتير كتير. جزاء من ربك عطاء حسابا، يعطيهم حتى يقول: حسبنا ربنا، كفاية، لا نريد زيادة، هذا كثير جدا، هذا أكثر مما كنا نتوقع. رب السماوات والأرض، جزاء من ربك رب السماوات والأرض، خالقهما ومالكهما والمدبر لشؤونهما، سبحانه سبحانه. رب السماوات والأرض وما بينهما، الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء لا يملكون منه خطابا، لا يملك الخلق منه سبحانه وتعالى خطابا، فلا يقدر أحد أن يخاطبه خوفا منه، وذلك يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام أو أرواح بني آدم، يوم تبعث الأرواح، ولكن الأرجح أنه جبريل، يوم يقوم الروح، وقيل الروح جند من جند الله، ولكن الأشهر في هذه التفسير أنه جبريل، يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا مصطفين لا يتكلمون، لا يتكلمون لا بشفاعة ولا بشيء إلا من أذن له الرحمن من الملائكة والرسل والنبيين والمؤمنين الذين أذن الله لهم في الكلام، وقال قولا صوابا ككلمة التوحيد، وكأن يشفع لمن ارتضى سبحانه وتعالى. ثم ختمت السورة بقسمها الثالث، وهو إنذار المنكرين وتنبيه الغافلين، إنذار للمنكرين وتنبيه للغافلين في الآيتين 39 و40. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذلك اليوم الحق، اليوم الثابت الذي لا ريب في وقوعه، ذلك يوم القيامة الذي هم فيه مختلفون، يحدثك الله كأنه وقع. فمن شاء، ها أنت ما زلت في الدنيا، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا، مرجعا حسنا ليستم من العذاب، يتخذ إلى ربه سبيلا، يتخذ ربه مرجعا، يعمل حساب لهذا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الطاعات التي أمره الله بها. تحذير أخير: إن أنذرناكم حذرناكم عذابا قريبا، عذاب يوم القيامة الآتي، وكل آت قريب، يوم ينظر المرء كل امرئ ينظر ما قدمت يداه من خير وشر، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني فلا أعذب. يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من بعضها لبعض: كوني ترابا، كوني ترابا. وقد ورد هذا في الحديث الصحيح. سورة تهز القلوب وتثبت البعث بكل سبيل للإقناع، وتخبر بأحداثه ومصير الناس فيه. الإيمان بيوم القيامة إخواني بعد الإيمان بالله هو أساس الإيمان، فمن آمن بالله واليوم الآخر سيعمل صالحا بإذن الله. إن وجدت خللا في ذلك في العمل الصالح فاعلم أن هناك قصور في إيمانك بالله وقصور في إيمانك باليوم الآخر. لو كنت ترجو حسابا وتخاف عقابا ما تشبهت بالكافرين في إنكارهم، سواء إنكارا عقديا فهو كفر، أو إنكارا قوليا فهو كفر، أو إنكارا عمليا، حاله ليس حال من يستعد ليوم القيامة ولا من يخشى ذلك اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعل الخوف من ذلك اليوم سبيلا وطريقا لنا ودافعا لنا إلى عمل الصالحات إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.